كنا كان أكبر مليم تاسين بمنسي وقت من تمام رأي ديريمو ديريمو berkuasa di atas tangis dan semua kekalahan tapi